بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. أخذنا من هذه السبعة كم؟ ما هو الذي أخذناه؟ الباب الأول، الباب الأول، وهو الأسماء الستة، وهي أبوك. أيوه قلها، اقرأوها. أيوه، أبونا أخونا هامون كذاك وهامون، والنقص في هذا الأخير أحسن. هذه هي التي أخذناها فيما مضى، ثم انتقلنا إلى الباب الذي يليه، وهو أولا هو الدرس الأخير في قوله وشرط ذا الإعراب. هذا الباب، هذا البيت نريد أن نبحث فيه، وشرط ذا الإعراب، وشرط ذا الإعراب، وشرط ذا الإعراب أن يضافنا لا للياء. وشرط ذا الإعراب اسم الإشارة يعود إلى ماذا؟ إلى الإيه؟ إلى الإعراب، أو هو الرفع بالإيه؟ بالواو، والنصب بالآلي، والجر بالياء. هذه اسم إشارة يعود إلى هذا. هذا الإعراب المذكور وهو الرفع بكذا والجر بكذا، هذا وشرط ذا الإعراب أن يضافنا ضمير الجماعة يعود إلى من؟ إلى ما؟ إلى الأسماء الستة، وهي أب أخ حم كذاك وهم. يعني هذه الأسماء ذو، بداية من ذو، ذو والفم وأب وأخ وحم وهان، هذه هي مرجع الضمير أن يضافنا لا للياء، لا للياء. إيش معنى وشرط ذا الإعراب؟ أي شرط إعراب هذه الأسماء الستة أو الخمسة أو السبعة أو الثمانية، شرطها أن تكون مضافة. إذن فلو أفردت عن الإضافة تعرف بإيش؟ بالحركات الظاهرة، مثل وله أخ، إن له أبا، في مثل هذا يعني يكون بالحركات الظاهرة. وشرط ذا الإعراب أن يضافنا لا للياء، لا للياء، هذا يكون إيش؟ معطوفا على ماذا؟ قلنا إيش؟ على مقدر، وهو لأي اسم لا للياء، يعني تضاف لأي اسم إلا للياء. المراد بالياء هنا ما هي؟ ياء المتكلم. فخرج من هذا أنها لو أضيفت إلى ياء المتكلم تكون ماذا؟ معربة بإيش؟ بحركات مقدرة. يقول إيش؟ هذا أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي، بحركات مقدرة. طيب، لا للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلى، كجاء أخو أبيك ذا اعتلى. هذا مثال شمل كم؟ شمل اثنين مثالين استوفيا شرطهما. أهو هذا مثال للواو، للرفع بالواو. أهو أبي مثال للجر بالياء. أهو أبيك ذا اعتلى، والشرط موجود هو إضافة، وغير ولغير يعني المتكلم. أهو أبيك ذا اعتلى، ذا اعتلى. وإيش إعراب هذا البيت؟ كيف تعربون وشرط إيش إعرابه؟ مبتدأ مرفوع على مطرة فيه ضمة ظاهرة، شرط مضاف، والإعراب مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور بالمضاف، وعلامة جره إيش تقول؟ أيوة، ذا اسم إشارة، صح، ذا مضاف إليه في محل جر مبني على السكون، ذا مضاف الإعرابي، ذا أنا لا ذا هذا اسم إشارة، الإعرابي يقول إيش؟ بدل أو عطف بيان أو نعت على خلاف في ذلك، نعت بعض يعارض إعرابه. ذا الإعراب أن يضافنا. إيش إعراب أن يضافنا؟ أعرف من هنا أن حرف نصب ومصدر واستقبال مبني على السكون. أن يضافنا فعل مضارع إيش؟ مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ لا، في محل نصب. ها؟ مبني على السكون. قل مبني على السكون ما هو معرب لفظه. لماذا؟ لإضافة لاتصال نون الجماعة به. أن يضافنا والنون مبنية على نون الجماعة، ضمير الجماعة في النساء، ضمير الجماعة للإناث مبنية على فتح. أن يضافنا والجملة من الفعل والفاعل. ها؟ صلة أن، أن وصلتها أيوة في تأويل المصدر في محل رفع إيش؟ خبر. أن يضافنا إذن، وشرط ذا الإعراب إضافتهن. وعلى هذا فنقول الأولى في الإعراب أن نقول ماذا؟ كونه مبتدئا مؤخرا أولى من إعراب خبرا، يجوز وجهان لكن هو أولى. لماذا السبب؟ لأن المؤول من أن وأن في قوة، في قوة الضمير، والضمير عرف المعارف. أن يضافنا إضافتهن إلى إيش؟ أن يضافنا للياء، لا للياء، أن يضافنا لا للياء. هذا قلنا لا إيش إعرابها؟ حرف عطف سن، لا عاطفة، والمعطوف عليه مقدر محظوظ، تقدر لأي اسم لا للياء، للياء لا للياء، جارني ومجرور. والياء هذه كسبق لنا البحث عنها، إن حروف الهجاء، حروف الهجاء يجوز فيها القصر والمد. أليف باء باء تاء ساء تاء تاء يجوز، ولا نقول من الضرورة من اللغة. وعلى هذا للياء إلى الياء جار ومجرور معطوف على الجار والمجرور المقدر هذا لأي اسم لا للياء. فجاء أخو أبيك الذات لا إيش إعراب هذا؟ أه؟ جاء أخوك لي أخو أبيك الذات لا، خبر المتدعي المحذوف مثاله أو ذلك، ذلك فجاء أخو أبيك الذات لا، فجاء أخو أبيك الذات لا. أو الكاف اسم بمعنى مثل خبر نفسه، والكاف مضاف، وجاء أخو أبيك الذات لا مضاف إلى مجرور محكي، لأن مرادنا لفظ لا معنى. وأما تفسيره بالإعراب كيف يكون قبل حكايته؟ جاء هذا إيش؟ فعل ماضي مضيفة هذه مقدرة على الألف المحبوبة، يعني قولوا لا قياسا لماذا؟ لاتفاق إيش؟ لاتحاد الحركتين، لاتحاد حركتين. وقلنا القاعدة أن الألف، أن الهمزتين بكلمتين إذا اتحدت شكلها حركتهما حذف الحذف قياس. جاء أخو، أخو فهي المرفوع على مطروف الواو، لأنه من أسماء الستة والخمسة والسبعة المعتلة المضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف مجرها بالياء. أخو مضاف، أبي مضاف إلى مجرور علامة جره الياء، لأن أسماء الستة المثلة المضافة التي رفوها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. أخي أبي مضاف، والكاف ضمير مخاطب مع الجر مضاف إليه مبني على فتح. ذات لا حال منصوب، لا حال منصوب، وعلامة أي صاحب معنى صاحب، وهذه يعني أخوات الأسماء الستة ذا معنى صاحب، صاحب ذات لا. إذا منصوب وعلى منصوب بإيش؟ نصبه الأليف، لأنه من أسماء ستة معتدة مضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالجر وبه ذا مضاف اعتلاء مضاف. والحال هنا ذا اعتلاء، جاء أخو أبيك ذا اعتلاء، يكون من ماذا؟ حالا من ماذا؟ ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ماله أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا. إذن هذا يكون من المضاف لا من المضاف إليه. أخو أبيك ذا اعتلاء، أخو أبيك ذا اعتلاء. وهذا هو الأولى لعدم استفاء الشروط حتى يكون من المضاف إليه. هنا وهنا ذات رحل من المضاف وهو أخ لا من المضاف إليه، لماذا؟ لعدم شرطه الآتي بقوله ولا تجز حلا من المضاف له. ذات لاء أي ذا علو وعلاء وشرف، ذات لاء هذا هو إعراب هذا البيت ومعناه. ثم ننتقل إلى الباب الثاني، وذو هذه قلنا إيه وشرط الإعراب أن يضاف، هذا ذكر هناك صرح بشرطين فقط، والمشروط أو الشروط المذكورة عند النحاة كم؟ أربعة. وأين اثنان؟ أحدهما أن يكون مكبرا، فلو صغر وأريب بإيش؟ بحركات ذا، هذا أبي زيد رأيت أبي زيد مرات أبي زيد، ها إعرابا ظاهرا. والشرط الثاني أن تكون مفردة، فلو جمعت فأريبت ماذا؟ بالحركات الظاهرة، هؤلاء آباؤهم رأيت آباءهم مرت بآبائهم، ولو ثنيت وعربت إعراب المثنى، وعربت إعراب المثنى فتقول إيش؟ هذان أبوا زيد، رأيت أبوي زيد، مررت بأبوي زيد، هكذا عربي. إذن الشرطان هذان، ولماذا أهملهما المصنف الناظم رحمه الله تعالى؟ اكتفاء باللا، يعني هو قال إما نقول إنه اختصارا تركهما، أو نقول لا هما معروفان من سياقه أو من كلامه، وهو أنه قال إيش؟ وشرط ذا الإعراب، إيش معناه؟ وشرط إعراب هؤلاء الأسماء، ما هم؟ ما هن؟ أب، أخ، ذو، حم، فم، هذه الإشارة الضمير يرجع إلى هناك. إذن هناك مثلهم بماذا؟ مكبرا يعني بالتكبير وكذلك والإفراد. إذن معناه شرط ذا الإعراب هذه الأسماء التي ذكرتها مفردة مكبرة، الشرط مضيف إليه الاثنين ماذا؟ الإضافة، وأن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكلم. هذا إذن عرفنا أن كلامه محتوي على الشروط الأربعة. وأما ذو هذه فلا تضاف إلا إلى إيش؟ إلا لا تستعمل إلا مضافة، أولا هي ما تفرق، إنما الأسماء هذه قلنا لها ثلاثة أوجه من الإعراب، الإتمام وإيش والنقص وإيش والقصر. لا، أما ذو لا تستعمل إلا مضافة، لا تستعمل ولا تضاف إلى مضمر، هذه واحدة. وذووه هذا شذ من قولهم ذووه، وبل لا تضاف إلا إلى اسم جنس، إلى اسم جنس ما تضاف إلى مفرد. وأما ما قيل عن الله ذو بكة في الآثار فهذا شاذ، وإلى اسم جنس ظاهر خرج الضمير غير صفة، أما إذا كان صفة لا تضاف إليه، مثل ذو عالم هذا غلط، وإنما يقال إيش؟ ذو علم. لماذا؟ لأن ذو نفسها صفة، فلو أضيفت إلى صفة تكرر ولا فائدة فيه. إذن إنما تضاف إلى اسم جنس مصدر أو اسم جنس الآخر ذو علم، ذو علم، وهكذا. الباب الثاني هو باب هذا ما درسناه مشكلة، أيوة. الباب الثاني من أبواب النيابة الباب المسمى بباب المثنى، باب المثنى هو الذي ندخل فيه الآن، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله بالآلف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتغلب الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد وجد بالآلف ارفع المثنى. هذا إشارة إلى أن المثنى من أبواب النيابة، وقد سبق لنا أن الأصل في الإعراب أن تكون بالحركات الظاهرة أو المقدرة، لكن بعض الأسماء بعض الأبواب خرجت من ذلك، ومن جملة ما خرج من الأصل باب المثنى. فباب المثنى بماذا يرفع بالآلف؟ يرفع بالآلف، بالآلف يرفع المثنى، وهذا ظاهر أن إعرابه بالحركة بالحروف هذه هو الصحيح. وقلنا إن مذهب البصريين وهو مذهب السيبويه فيما سبق في الأسماء الستة أنها معربة بحركات مقدرة لا بهذه الحروف، هذه الحروف عندها لا بها. وقلنا نحن فضلنا أو قلنا مذهب الكوفيين في هذا واضح، عدم التقدير أو لا من التقدير، الموجود المتقلب في الحال في الأحوال كلها هو الحروف، إذن هو إعراب، والإعراب لا معنى له إلا أنه علامة، علامة تغير أسلوب إلى أسلوب آخر، وهذا حصل بالحروف فلا نحتاج إلى تقدير حركة. وقلنا الأولى أن إعراب أبواب النيابة كلها معربة بالحروف لا بالحركات المقدرة، ويصحه الشراح هذا المذهب، مذهب البصريين، دائما يخافون من البصريين لأن إمامهم سيبوي ما شاء الله، فلكن أحيانا يعني ما يظهر هذا، ما يظهر يعني بعيد تقلب. أسماء الستة معروفة، معروفة لدى كل صغار وكبار أنها ترفع بالواو وتنصب بالواو، قالوا لا، لا بها بل عندها، ترفع بضمة مقدرة عند الواو لا بالواو، هذا تكلف هذا. فلذلك نقول هنا بالآرف يرفع المثنى ظاهر عبارة الناظم، وهو وافقهم في المسألة السابقة في الباب الأول ويخالف منها. باب المثنى وجمع المذكر السالم، يقول مالك معربة بالحروف لا بالحركة، ووافق هناك أيضا، فيقول بالآلف يرفع المثنى، المثنى يعرب يرفع بالآلف، جاء الزيداني فعل مرفوع على مطورة في الآلف لأنه من المثنى الذي يرفع بالآلف، ونصف وجر بالياء. وكلا كذلك أيضا، كلا هنا أولا نعرف ما هو المثنى، حقيقة المثنى أو تعريف المثنى، نقول كل اسم دال على اثنين بزيادة في آخره يعني صالح للتجريد وعطف مثله عليه، هذا هو تعريف إيش؟ تعريف المثنى، كل اسم دال على اثنين، كل ما دل على اثنين دخل في هذا، شفع يقال له إيش؟ مثنى، زوج يقال له مثنى لأنه يدل على اثنين، إذن كل اسم دال على اثنين يشمل هذا كله، المثنى الحقيقي ومثنى المعنوي هذا دخل فيه، كل اسم دال على اثنين، كل اسم دال على اثنين بزيادة في آخره، خرج إيش؟ ما دل على اثنين وليس في زيادة، إذن الزوج والشعب وما إلى ذلك هذه لا تسمى مثنيات، إنما هي مفردات، كل اسم دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، صالح للتجريد وعطف مثله عليه، دل بزيادة في آخر صالح للتجريد يصلح أن نجرده ونعطف عليه غيره، صالح للتجريد، فخرج كلا وكلتا واثنان واثنتان، لماذا؟ لأنه لا يقال كيل وكيل حتى يقال كلا، وكلت وكلت ما في، إذن ما في، إثنت ما في، إذن هذه لا تسمى مثنيات، وإنما هي مرحقة بمثنى، ولذلك قال مالك بالآرف يرفع المثنى، مثنى شيء وكلا شيء آخر، ولو كان مثنى لأدخله في المثنى، إذن عرفنا أن شرط أن حد المثنى لا ينطبق على كلا وكلتا واثنين واثنتين، ما في ما ينطبق عليها، لماذا؟ لأنه لا يصلح لتجريده وعطف مثله عليه، لا يصلح لتجريده، فلذلك يسمى هذا ملحقا بالمثنى وليس مثنى حقيقة، كلا وكلتا اثنين واثنتين، طيب، وعطف مثله عليه، أيضا هناك بعض الأشياء تصلح للتجريد ولكن لا يعطف عليها مثلها، إنما يعطف عليها غيرها كالقمرين والعمرين، لأنه لما قالوا قمر وقمر إنه قمر، إنما يقال قمر وشمس، وكذلك عمرين لأبي بكر وعمر يقال عمر وعمر ما في، إنما يقال عمر وأبو بكر، فهذا لا يسمى مثل هذا لا يسمى مثنى حقيقة، إنما ملحق بالمثنى وليس مثنى حقيقة لعدم انطباق تعريف المثنى عليه، إذن ماذا؟ وبعضهم زاد على هذا وأوصل الشروط نحو ثمانية أو تسعة، وبعض منظمها شرط مثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغني عنه غيره ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل، هكذا قال بعضهم، يعني هذه شروط أن يكون معربا، فالمبنيات لا تثنى، وأما اللذان واللتان وذان وتاني مثل هذه الأشياء هي على صورة المثنى وليست مثنى حقيقة، لكن الذي يرجحه ابن هشام وغيره يقول أن هذه مثنى حقيقة. فإذا لا شرط، لا يشترط أن يكون معربا عنده، شرط مثنى أن يكون معربا ومفردا. إذا معنى ذلك أنه لا يثنى المثنى ولا الجمع على هذا، يعني معناه أن يكون مفرد زيد. أما زيود لا يثنى مرة ثانية، كذلك زيدون. قال أن يكون مثنى ومعردا ومفردا منكرا أن يكون نكرة، فلو كان معرفة لا يثنى. إذن سؤال، وهو أننا نقول زيدان ومحمدان وأحمدان نثني، وهذه أعلام، والأعلام من المعارف. فالجواب عن هذا، قال النحاس إذا أريد تثنية العالم وكذا جمعه جمع مذكر سالم يجب أن يجرد عن عالميته وينكر ويكون شائعا في جنسه، ثم يثنى زيد. إذا أردنا أن نثنيه ننكره، يقدر تنكره ثم نثني فنقول زيدان. ولذلك يلزمه ال، تلزمه ال بعد التثنية. زيد ما تدخل في ال، الزيد ما في، ما في الزيد إلا بعض الأسماء، فالنعمان والعباس إلى آخره. أما زيد ومحمد مثل هذه ما يدخل فيها. وإذا ثني وجب الحق ال عليه تعويضا له لما فاته من التنكير بسبب شيوعه عند إرادة التثنية. ولذلك جاء الزيدان، ما تقول جاء الزيدان، تقول جاء الزيدان، جاء المحمدان، جاء الحسنان، وهكذا. لماذا؟ تعويضا له لذلك، أن يكون مفردا منكرا ما ركب غير مركب. فلو ركب لا يجمع، لا يثنى مثنى حقيقة، إنما هو ذوى سيبويه، ذوى على بك يؤتى بذا مثنى ثم يضاف إليه، ذو كذلك أيضاً في الجمع. ومفردا منكرا ما ركب موافقا في اللفظ والمعنى، أن يكونا متفقين في اللفظ والمعنى. فلو اتفقا في اللفظ واختلفا في المعنى لا يثنى، لا يسميان حقيقة تثنية. كالعين مثلا، العين في المثلية في القاموس المحيط ذكر لها 40 معنى، 40 معنى مختلفة. فإذا أردنا 2 من المعنيين وثنيهم عينان ما يسمى مثنى، لأنه ما لم يتفقا في المعنى. وكذلك ما لا يتفق في اللفظ لا يثنى، هذه مثنى، لا يعرب إعراب المثنى في اللفظ والمعنى، له مماثل، له مماثل. أما إذا لم يكن له في الوجود مثل لا يثنى، شمسان ما في، وقمران بمعنى القمر ما في، لأنه ما في الوجود إلا شمسين فإن واحدة، فلذلك نقول إيش، شمسان ما في، ما يثنى هكذا. له ماثل لم يغني عنه غيره. وشرط مثنى أيضا أن لا يكون مغني له من الألفاظ الأخرى تقوم مقامه. ولذلك سواء لا يثنى، ما تقول سواء. وأما ما ورد من ذلك فقول شاذ، لماذا استغناء عنه بتثنية في، سيان. إذا أردت معنى سواء بالتثنية تقول سيان، لا تقول سواء. أما فجعل سواء، فجعل حب سوائين، هذا فقالوا إنه ضرورة أو شاذ، لم ينع عنه غير وكذا. ولم يكن كلان، كل كلان ما تقول كلان ولا بعضان. وأما ما ورد في كلامي من اسمه هذاك الشافعي صاحب إرشاد أو غيره عليه بعضاني، فعابوا عليه هذا لأنه فقيه وليس نحويا، ولذلك قال بعضاني. ما في لغة على بعضاني، إنما يقال جزءان، جزءان بعضاني ما في، صناعا بجزء يقال بعضان. ولم يكن ولا مستغرقا في النفي، في النفي مستغرق، مع المستغرق في النفي كذلك يظل لا يثنى، مثل إيش، غير، مثل غير، غير ما يثنى. وأما قول غيران وأغيار فمن محدثات العلماء وليس لغة عربية، قالوا هكذا. لكن ابن هشام يقول هذا ونفسه يستعمله، غير أغيار. فعلى كل حال هذا مثل هذه مما ذكروه من الشروط، وإن لم يكن متفقا عليه بماضيه، هذه التي ذكروها بشروط المثنى. إذن بالآرف ارفع المثنى، إيش معنى بالآرف ارفع المثنى؟ أي يحكم بأن المثنى مرفوع بالآرف، إذن وكلا كذلك أيضا ارفعه بالآلف. ولماذا ما أدخله بالمثنى؟ عرفنا حقيقة إخراجه، لأن المثنى شروطه هي هذه. حد المثنى ما هو؟ حد المثنى أن يكون اسم، كل اسم دال على اثنين بزيادة في آخره صالح بالتجريد وعظيم مثله عليه. وكلا ما في مفرد، كل كل ما في كل كل كلا ما في. ولذلك يقال ايش؟ ملحق بالمثنى. كلتا بحذف عرف العطف، وكلتا كذلك يضم في ليه في المؤنثة، كلتا كلا وكلتا، كلتا الجنتين آتت كلها. قال كلا المتى، لكن شرطهما يقول ايه؟ بشرط أن يكونا مضافين إلى الضمير، كلتا جميعا بالضمير، كلتا جميع كلتا كلا وكلتا جميعا بالضمير موصلة، حال كونهما موصولين بالضمير. كلاهما جاء الرجلان كلاهما، مررت برأيت الرجلين كليهما، مررت بالرجلين كليهما. هذه في الفاء ايه؟ ارفع المثنى وانصب بالياء وجره بالياء. وهكذا إذا أضيف إلى ضمير. فأما إذا أضيف إلى اسم الظاهر فيكونان مؤربين بحركات ظاهرة مقدرة، قدرة بحركات مقدرة. كلتا الجنتين آتت كلها، مررت رأيت كلتا إيه؟ مررت جاء كلا الرجلان، كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين. وهكذا يلزم الألف ويعرب بحركات ظاهرة، جاء كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، وهكذا. وإذن عرفنا أن المثنى يعرب بالآلف ويرفع بالآلف، وما ألحق به منها كلا ومنها كلتا، اثنتان لفظتان هاتان عن عربان بهذا. قال كلتا كذاك بالضمير المصغر، كلتا كذاك، كلتا مثل كلا، يعني أي بشرط أن يكون مضافا إلى الضمير، كلتا كذاك. واثنتان، واثنتان. إذن ملحق بالمثنى نوعان، نوع يلحق بشرط ونوع يلحق بدون شرط. فالنوع الذي يلحق بشرط ذكره بقوله كلا وكلتا، فكلا وكلتا ملحقان بالمثنى لعدم انطباق حد المثنى عليهما، وإيش؟ بشرط أن يكونا مضافين إلى الضمير. فأما إذا أضيف إلى اسم الظاهر قلنا إيش؟ يعربان بحركات مقدرة. طيب إذن هذا بشرط، واثنتان وكلمتان والحاقان بدون شرط، ما يشترط أن يكونا مضافين إلى الضمير، وهما ما ذكرهما بقول واثنان واثنتان، كلتا كذاك اثنان للمذكر، مذكرين، هذا اثنان جاء اثنان ترفعهما بالألف، واثنتان للمؤنثتين في لغة الحجاز، وثنتان في لغة تميم، ثنتان واثنتان معناهما واحد، إلا أن اللغة اختلف من قوم إلى قوم آخر، فقوم آخرين. فإذا كلتا اثنان واثنتان وعربان، هذا الإعراب بدون شرط. إذا عرفنا أن المثنى يرفع بالألف ويلحق به أربعة ألفاظ، أربعة إيه؟ أربعة ألفاظ، اثنان بشرط وهما كلا وكلتا، واثنتان واثنان بدون شرط وهما اثنان واثنتان، فيرفع كلها ترفع بالألف على القول الراجح. وأما على قول سبق أنه صحه، وهو أن هذا الإعراب يكون بضمة مقدرة والآلف عندها لا بها، فهذا قلنا إنه ما يترجح لدينا، وإن كانوا رجحوه. واثنين كابنين وابنتين يجريان، كلتا كلتا كذاك، كلتا كذاك مبتدأ وخبر، كلتا كذاك. واثنان واثنتان مبتدأ، واثنان واثنتان يجريان كابنين وابنتين، يعني معناه ان ابن وابنين وابنتين مثنيان، مثنيان حقيقتين، حقيقة مثنيان. فشبه بهما المثنى المجازي او المثنى الذي يلحق بالحقيقي، فلذلك قال واثنان واثنتان مبتدأ وخبره يجريان، يجريان كابنين وابنتين، أي جريا كجري ابنين وابنتين. لماذا؟ لأنك تعرف أن ابن وابنه مفرد، ومثنهما حقيقة ابنان وابنتان، إذن مثنى حقيقة. فشبه المجاز غير الحقيقي بالحقيقي، فقال اثنين واثنتين ليسا مثنيين حقيقة، وإنما يلحقان بنظائرهما وهما ابنان وابنتان. إذن إعراب البيتين، إعراب البيت الأول بالآلف جار مجرور الباء حرف جر، علي مجرور بالباء متعلق بايش؟ بالآلف ارفع، بالآلف ارفع، حصر فيه بالآلي فقط، بالآلي في رفع المثنى، وفاعله ضمير رفع وعلمه بياء السكون، وفاعله ضمير ستر وأنت. المثنى مفعول بمنصوب وعلامته تعود مقدرة على الآلي في محظوظة كايس بالمثنى، على الآلي في من عمد رياء التعذر فارفع المثنى. وكلا الواو حرف عطف، كلا معطوف لكنه أريد لفظه هنا، لا نقول مرفوع بالآلي، وكلا معطوف مرفوع قدر بضمة مقدرة. وكلا إذا بمضمر مضاف وصلا، إذا وصلا، إذا هذه ظرف مجرد أو شرطية تحتمل الوجهين. إذا قلنا شرطية يقدر لها جواب، إذا وصلا بمضمر مضافا يعني فارفعهما بالآلي، فارفع هذين بالآلي، إذا هذا جواب. وإذا كان الظرف مجردا عن معنى الشرط لا تحتاج إلى جواب، وتكون بمعنى وقت، أي وقت وصلهما بإيش؟ بمضمر، وقت وصلهما. والظرف يتعلق إيش بارفع أيضا، ارفع المثنى بالآلف متى؟ وقت وصلهما بالضمير على كونهما، على كون مضافا، على كون كلا مضافا. إذا بمضمر متعلق إيش بوصلا، مضافا حال، حال من كلا، حال كون مضافا وصلا بألف الإطلاق، وصلا، وصلا في علمات مغير الصغة مبني على الفتح، وفاعله أي مفاعل ضمن ستقدره هو، والألف الإطلاق الفم وامتداد الصوت. والجملة النفي والنائب هذا إذا مضاف، وإذا مضافة إلى جملة، وألزموا إضافة إذا إلى جمل الأفعال كون إذا تلا، إذا مضاف وجملة وصل مضاف إليه في محل جر مضاف إليه. وأما إيش اسمه، وأما على قول من يقول إنها تعمل، وهو قول لبعض النحاة وتبعهم أجر، وإذا في الشعر خاصة، وعلى ذلك تكون عاملة. والصحيح أن إذا لا تعمل لا تجزم، ليس من الجواز. قال كلتا مبتدا، أيضا أريد لفظه، فلذلك نقول ضمة مقدرة. كلتا كذاك جار ومجرور خبر، كائن كذاك. واثنتان، اثنتان مبتدا أيضا، اثنان مبتدا، مبتدا إما نقول محقيق وإما نقول إيش إنه معرب لفظه، لأن أريد لفظه. واثنتان معطوف عليه، واثنتان كابنين وابنتين يجريان، كابنين جار ومجرور، هذا متعلق بإيش؟ بنعت مسحار أو حال أو نعت لمصدر محذوف. جريا كجري ابنين وابنتين، يجريان فعل مضارع مرفوع بتجرد عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه إيه؟ من الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها. والآلف ضمير ليه؟ غائبين في محل رفع فاعل توسط بين الحرف المعربي، بين المعربي وحرف إعرابه بتنزله منزلة الجزء الأخير من الكلمة. يجريان كابنين وابنتين يجريان. وخلاصة القول قلنا إيش؟ إن المثنى يرفع بالآلف ويلحق به أربعة ألفاظ، اثنان بشرط واثنان بدون شرط. وثم ننتقل إلى مع تكميل إعراب المثنى، لأن المثنى عرفنا رفعه والرفع، وقلنا إن أي اسم معرب له ثلاثة أحوال، فحالة الرفع وحالة النصب وحالة الخفض أو الجر. وعرفنا حالة الرفع بماذا يعرف، ننتقل إلى معرفة الحالتين الأخريين وهما النصب والجر. وتخلف الياء، وهو الذي أشار إليه بقوله وتخلف الياء، أي وتكون الياء خليفة عن الآلف، وتكون الياء خليفة في جميعها، في جميع ما تقدم من المثنى والملحق به الآلف. وتخلف الآلف الياء، وتخلف الياء الآلف، إذن إيش؟ أي تأتي خليفة عنها، خليفة عنها في مجرد بيان الإعراب لا في نوعه، لأن الآلف بينت إيش؟ نوع الإعراب، والياء تبين النوع الآخر وهو النصب والجر وليس نفس النوع. ولذلك ما نقول خليفة 100% بالإطلاق، لا، خليفة في بيان، يعني في بيان الإعراب، في بيان أوجه الإعراب فقط لا في النوع، لأن نوعها يختلف مع ما كانت خليفة له. إذن في بيان مقتضى العامل، المراد أنها تكون مقام الألف في بيان مقتضى العامل لا في النوع الخاص بها وهو الرفع، والمراد الخلف سواء كان ملفوظا به أو مقدرا، لأن هناك من الألفاظ ما لم يسمع من العربي مرفوعا، فلبيك وسعديك وحنانيك مثل هذه الأشياء سمعت من العربي هكذا بالياء. إذن هذه خلفت الياء الألف أي المقدرة، لو قلنا لباك أو سعداك كان هذا هو القياس، لكن ما تكلمت العرب. إذن نقول تخلف الياء الألف، وسواء كان الألف ملفوظا به كسائر المثنيات التي سبق الأمثلة بها، أو كان مقدرا يعني على تقدير التلفظ به كلبيك وسعديك مثلا، هذه أيضا الياء خليفة إيش نقول، ولذلك لبيك لبيك نقول إيش منصوب، وعلامة نصب الياء الخليفة النائبة عن الألف المقدرة، ما نقول ملفوظة ما في ملفوظ. قالوا تخلف جميع الألف متى جرا، أي في حالة جر، إما منصوب من الخافض أو نقول إيش ونعت إيش أو نعتون أو بتقدير مضاف وظرف، الظرف وذي وجر نصب الظرفان بتقدير مضاف وقت جر ووقت نصب، ويحتمل أن يكون منصوبا بنصب خافض، ولكنه قالوا إنه المصدر وقوعه استمع في مثل هذا، فلذلك لا ينبغي أن نعربه، فإنما يكون هيك آتيك طلوع الشمس لا حلاني، لأن مجيء الحال من المحال سماع، لأن مجيء المصدر السماع حالا سماعي، فما يأتينا في باب الحال يقول مالك ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، على هذا القول يمشي حالا، لكن الجمهور مثل هذا يقولون سماعي، فلذلك نقول نصرا ونصبا هذا منصوب على الظرفية بتقدير مضاف، ناب مناب المضاف إليه وقت جر ووقت نصب، كان أصله هكذا، فهذب المضاف إليه وناب المضاف ونابه فأعرب إعرابه. إذن جرا ونصبا مصدران، لكن أعربها ظرفين، لماذا؟ نيابة عن مضاف مقدر وهو وقت، وقت الظرف ووقت نصب، يعني في وقت الظرف في وقت في حال جر، وفي حال النصب تستعمل الياء خلفا أو بدلا عن الألف. بعد فتح قد ألف، هذا أشار به إلى أن تلك الياء لا يكسر ما قبلها وإن كان الكسر مناسبا لها، لماذا؟ فرقا بينها وبين جمع المذكر السالم. إذن نقول الياء التي تكون خليفة عن الآليف في حالة الجر والنصب لا بد أن يكون ما قبلها إيش مفتوحا، لماذا؟ أشار بقوله أليف أي بفتح مألوف قبله، وهو أنه كان مع الألف زيدان ما قبل الألف مفتوح، فإذا جاءت الياء بقي على ذلك لأنه مألوف ألفته سابقا فبقي عليه، وهذا إشارة إلى أن هذه الفتحة كانت مألوفة فبقيت على ما هي عليه، بخلاف جمع مذكر السالم فإنه للمناسبة الياء يجر، لذلك يقول إيه ومنتهى عليه وغيره واستعمله على ونون مجموع وما به التحق ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسر نطق ونون ما صني وهم الحاكم بعكس ذاك استعملوه فانتهي، يعني هذا كلامه يتكلم في النون ليس بما قبلها، أما ما قبلها هو نقول هو بين هنا بأن ما قبل الياء يبقى على الفتح المألوف وليس الفتح مجلوبا كجمع مذكر السالم، لأن ذاك مجلوب من خارج بمناسبة الياء، وللفرق بينه وبين المثنى هذا بعد فتح قد ألف. إذن عرفنا من هذا أن المثنى يرفع بالواو وبالألف وينصب ويجر بالياء، ويجر وينصب بالياء، ونيابة عن خليفة أو نيابة عن الفتحة والكسرة. قال هنا وذكر مصنف رحمه الله تعالى وتخلف الياء، نعم وتخلف الواو عاطفة السنافية، الواو من الحكاية أو من الحي أو من المحكي، إذا قلنا هناك في أول الكلام هناك قال قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك حاجيتكم معشر الجمع النبلاء المعربين مفردا وجملا ما ألف بين غير ما ألف بيت غير شات نصبت بوتد من هذا القسم العلا. قال هذه نصبت من أول الكلام من قوله أحمد رب الله إلى قوله إيش وآله الغر الكرام البررة وصاحبه منتخبين الخيار هذا أثر البلدية إلى هناك منصوب بوتد واحد وتد معناه وتد هذا وتد الذي والوتد عند العربيين عبارة عن حركتين باء معهما سكون فإذا توسط يسمونه الوتد المفروق وإذا كان لم يتوسط توالى الحركتان يسمونه إيش الوتد المجموع وهذا قال وتيد مفروض فبهذا الوتيد كل الكتاب من أول إلى آخره نصيب نصبا واحدا وعلى ذلك فالواو العاطفات التي في الجمل نقول الواو من المحكي وإذا قلنا أن قال نصب أحمد رب الله وجزء جزء جزء بالعطف نقول الواو من الحكاية إما نقول من المحكي أو نقول من الحكاية وكلاهما سائغان فلذلك نقول إيش الواو من المحكي أو من الحكاية الواو عاطفة واستنافية أيضا يمشي وتخلف تخلف فعل مضارع مرفوع تجري عن الناصب الجازم وعلى مرفوع في ضمة ظاهرة في آخره وتخلف الياء فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة من عند التعذر على لغة قلنا إيش يا في جزء المد والقصر أو نقول على لغة من يرى أنها ممدودة الياء يا فاعل مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على الألف المحذوفة بضرورة وهكذا أيضا نمشي الياء في جميعها متعلق بتخلف فيه حرف جر مبني على السكن جميع مجد مفيع علامة جر كسر ظاهرة جميع مضاف ها ضمير المؤنثة مفردة المفردة المضاف إليه في محل جر مبني على السكن الجار ومجرور متعلق بتخلف في جميعها الآليف مفعول به منصوب وعلامة نصبه مقدرة من عند الأشتاء المحل بسكن الوقف الآليف إذا كان في أول البيت في أول الشطر نقول من عند الأشتاء المحل بسكن الوقف وإذا كان في آخر في الشطر الثاني نقول من عند الأشتاء المحل بسكن الروي أو بسكن القافية يعني يختلف هذا وذاك هذا إذا قلنا إن الألفية من كامل الرجل إذا جعلنا من كامل الرجل وقد سبق لنا البحث أن الألفية هل هي ألفان أو ألف واحد فعلى قول فعلى رأي على قولنا ألفان هذا أيضا نقول إيش في جميع الألف مبني منصوب وعلى فتاة مقدرة من عمد رأسه المحلي بسكون الروي مثل الأخير وإذا قلنا إنه كل شطرين بيت واحد فالأول يسمى عروض والثاني يسمى الضر وهذا محل القافية وهذا محل الوقف فقط وتخلو فيها مع الألف جرا وقلنا جرا منصوب على الظرفية على هذه المضاف تقدير وقت جر ونص معطوف عليه بعد فتح بعد حال متعلق بحال مع حال كون بعد فتح بعد مضاف فتح مضاف مجرور على مجرور كسر ظاهرة قد أُلِف قد حرف تحقيق أُلِف فعل ماضي مغير الصيغة مملي فتحة مقدرة مملي فتحة مقدرة من عند منظور الشغال المحلي بسكن القافية أو بسكن الروي أُلِف وفاعل ونائب فاعل ضمير مستتر التقدير هو والجملة من الفعل والنائب في محل نصب أو في محل جر صفة لفتح لا لا هذا بعيد الإعراب يعتمد على المعنى الإعراب ولذلك النحاة الحذاق إذا سئلوا عن إعراب شيء يقولون أولا فهمني ما المراد منه حتى أعرفه والذي جاهل الذي لا علم له بالعلم العربية يبدأ يقول هذا مبتدأ على طول ولا يعرفه أولا تعرف تفهم معنى الكلمة اللي سألها فإذا وضح لك يراد بهذا المعنى سائغ لك أعرفه كيف تشاء هذا الذي قلته أنا بأجل كيف يأتينا ما يأتي تعالي ما يأتي لأجل مفهول لأجله أعربه الشارع ما يأتي هذا معناه ما هو لا هو جرا ونصبا وقت جر وقت الظرفية هو المناسب وأما للتعليل أو الأجلية أجلية معناه إلا لأجل كذا وهو ما هو واضح كثيرا أعربه الشارع هنا وإيش المعرف؟ فين هو التمرين؟ إيش يقول؟ إيش يقول المعرف؟ هذا التعودون على إعراب هذا خالد أسهارها، ما هو لأجلي، ولكن هو إعرابه كثير ومنتقد على كل حال. طيب ماشي. بعد فتك والجولة رجوع النائب صفة لفتح، ولو جعله حالا أيضا له. قال قد أُلف، هذا كالتعليل، قد أُلف كالتعليل كما يقول الشارح المحقق الخضري، يقول كالتعليل هذا كالعلة، يقول لماذا فتح؟ لأنها مألوفة سابقا، لأن الآلفة كانت ملازمة لها، فلما جاء خلفها أخذها لإلفها سابقا. قال هنا يقول ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما تنوب في الحروف عن الحركات الأسماء الستة. إيش هذا؟ وإيش رفعه؟ الله المستعان. هذا يخدم النحو، كتب النحو ويلحن. لماذا؟ غريب هذا، نحوي يلحن. إن مما تنوب في الحروف، أليس كذلك؟ إذن إعراب شيء الأسماء ولا الأسماء؟ ها؟ ها؟ أن إيش؟ أن إيش فيها؟ ماذا قلت؟ أن مما تنوب فيها الحروف عن الحركات، أين اسم أن؟ أيه، لكن كتابنا هذا نحوي يخدم كتاب نحو، ولكنه لحال. اللهم صل على، ها؟ عندنا هو مرفوع هنا قطعي، وستة كذلك أيضا مرفوع، مرفوع عندي ضم، وقد تقدم الكلام عليها، وقد تقدم الكلام عليها، وهي الأسماء ستة. ثم ذكر مثنى، وهو مما غرب الحروف، وحده حد المثنى هذا لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثل عليه، بزيادة في آخره دال على اثنين صالح للتجريد وعطف مثل عليه. فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى الحقيقي، يعني نحو الزيدان هذا مثنى حقيقي، والألفاظ الموضوعة الاثنين نحو شفع وكذلك الزوج، وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع، وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان. فإنه لا يجرد، فإنه لا يصلح لإسناد الزيادة منه، فلا تقول اثنة ما في، وكذا كل ما في. وخرج بقولنا وعطف مثل عليه ما صلح للتجريد، وعطف غيره عليه هذا طيب، عطف غيره كالقمرين فإنه صالح للتجريد، فتقول قمر، ولكن يعطف عليه غيره لا مثل، نحو قمر وشمس، وهو المقصود بقولهما القمرين. وأشار مصنف رحمه الله بقوله بالآلف ارفع مثنى وكلا إلى أن مثنى يرفع بالآلف، وكذلك شبه المثنى، الملحق يسمى مثنى، ملحقات المثنى، وهو كل ما لا يصدق عليه حد مثنى. ما هي ملحقات المثنى؟ كل ما لا يصدق عليه حد المثنى. وأشار إلى المصنف بقول وكلا، فما لا يصدق عليه حد مثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى. فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى. لماذا؟ لأنها لا يصدق عليها حد المثنى، ولكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا بشرطها، إلا إذا أضيفا إلى مضمر، نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما نصب ومررت بكليهما جر. وجاءتني كلتاهما امرأة ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما. فإن أضيف إلى ظاهر كان بالآلف، أي ملازمين الآلف دائما، رفعا ونصبا وجرا، نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. فلهذا قال المصنف وكلا إذا مضمر مضافا وصلا، إذا يعرب بماذا؟ ويقدر عليه على الآلف الآرب الإعراب الثلاث، الرفع الضمة والفتحة والكسرة، فالمقصور هذا المقصور هو كالاسم المقصور. ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى البنين وابنتين، فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى كما تقدم. لماذا؟ لعدم انطباق حد المثنى عليهما. لا السبب؟ لأنه لا مفرد لهما. وابنان وابنتان مثنى حقيقة. لماذا؟ لأن حد مثنى ينطبق عليهما، حيث إن لهما مفردين، ابنة وابن مفرد، هذا صحيح لغة. فإذا ابنان وابنتان مثنى حقيقة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلف الآلف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب، في حالتي الجر والنصب. ولماذا قدم الجر هناك في البيت نقطة، وهو قوله جرا ونصبا، ما قال نصبا، مع أن الإعراب النصب مقدر مقدم على الجر، إشارة إلى أن هذه الياء مناسبة للجر. ومعنى ذلك أن النصب محمول على الجر، محمول على الجر. لماذا حمل عليه؟ لأنه أخوه. لماذا؟ في كونه إعراب الفضلة، إعراب العمدة. ما هو الرفع؟ الضم. الرفع، الرفع إعراب العمد، وإعراب الفضلات الجر والنصب. فأخيا فتقارضا، هذا يكون في حالة الجر، في حالة النصب يحمل النصب على الجر، كما أنه في حالة ما لا ينصرف في حالة الجر يحمل إيش على حالة النصب بالفتحة. فهذا تقارض هنا وهناك، هذا وهذا متقارضان لهذا. ولذلك للنكتة هذه قال ما قال جر نصبا وجرا، مع أن الطبيعة هكذا، الرفع ثم النصب ثم الجر، لكن هو في الترتيب قال إيش بالآلف يرفع المثنى، ثم لما جاء جرا ونصبا ما قال نصبا وجرا، إشارة إلى أن النصب محمول على الجر. ولماذا؟ لأن الجر هو المؤاخي أو المناسب للياء، لا الفتح لا النصب، وإنما النصب محمول عليه. فهذه النقطة في قوله جرا ونصبا. وحاسب ما ذكره ماذا قال؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخرج الآلف في المثنى والملحق به في حالته الجر والنصب، وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا، أنه رأيت الزيدين كليهما ومرتب الزيدين كليهما، واحترز بذلك عن ياء الجمع، لأن ياء الجمع كما سيأتي تكون إيش مكسورة لمناسبة الياء. ولماذا فرقوا بينهما؟ إشارة إلى التمييز بين المثنى والجمع، لأنه لو كسرنا كل كليهما لالتبس زيدين والتبس مثنى بالجمع، ولذلك كسروا ما قبل ياء المثنى جمعي وفتحوا ما قبل يعني ياء المثنى. قال كليهما واحترز بذلك عن ياء الجمع، فإن ما قبل لا يكون لا مكسورة، نعم مرات بالزيدين، وسيأتي ذلك. وحاصل ما ذكره أن مثنى ابن عاكل لازم يكرر حتى تفهم كل يعني يخرج يعني مما لديك من الإشكالات كلها. بيت واحد يفسره اثنين مرتين أو ثلاث مرات، وحاصل يعيد يكرر. هذا من أحسن الشروح للألفية، مع اختصاره أحسن شروح الألفية. قال وحاصل ما ذكر، ومن الغريب أنه يعني قيد الله له محشيا مدكك، لكنه عبارته شوية أصعبة، هو خضري هذا أحسن الحواشي في سجاعي، لكنه ما هو مثل هذا، له نكات لكن هذا أحسنه. فهذا الحاشي هذه مؤتمدة جدا لأنه ضابط. وهو لخص حاشية شرح الأشموني وحاشية الصبان. ففي الحقيقة إذا وازنت هذا أو قارنت بين حاشية الخضري وحاشية الصبان تجده أنه مأخذ منه، فأنه نسخة منه، ويلخص ذاك في هذه العبارة الوجيزة. وله كانت التقريرات الأنبابي على هذه الحاشية ما شاء الله مفيدة، ولكنهم أعدموها أخيرا، والآن لا وجود لها، ولعله توجد في الكتب القديمة حاشية تقريرات على حاشية الخضري، وكذلك على حاشية أبي النجا على الأجرومية. هذا أنبابي محقق من المحقق المتأخرين المحاس ما شاء الله لا نظير له. وله أيضا تحقيقات وعلى شرح على حاشية شو اسمه تلخيص القزويني، حاشية سادي الترتازالي، له تحقيقات هناك ما شاء الله، تحقيق إذا حقق مسألة لا يترك لها مجالا. وهذا أيضا كان له هكذا، ولكن فقدناه. وحصل ما ذكره أن مثنى وما ألحق به يرفع بالآليف ونصوب به ويجر بالياء، وهذا هو المشهور والصحيح. والصحيح هو المشهور، والمشهور والصحيح عندنا لأن من يكلف بعد ذلك تقدير أعرضناه بالواو وبالآليف وبالياء، ثم بعد ذلك نقول إيش حركة مقدرة، هذا تعارض. والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الآليف رفعا والياء نصبا وجرا، لكن هذا قلنا الأولى ذات. وما ذكره مصنف من أن مثنى وملحق به يكونان بالآليف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب، يعني هنا يزيد على ما وضحه ابن مالك رحمه الله تعالى، أن ابن مالك تكلم على اللغة المشهورة وهو أن المثنى وما ألحق به يعرب بالحروف، يعرب يرفع بالآلف وينصر ويجر وينصب بالياء، هذا هو المشهور. وفي لغة في اللغة العربية غير هذا، وهو لزوم الآلف، فالمقصود لزوم الآلف دائما ويعرب بالحركات المقدرة. ولذلك أشار الشارع زيادة ونافلة على ما حققه المصنف، ولذلك قال هنا وما ذكره مصنف أن المثنى والملحق به يكونان بالآلف رفعًا والياء نصبًا وجرًا هو المشهور في لغة العرب. ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالآلف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، فيقول ماذا؟ جاء الزيدان كلاهما، رأيت الزيدان كلاهما، ومرت بالزيدان كلاهما، هكذا يعني عربه بالآلف وبحركات مقدرة وليس بالحركات الظاهرة. ولذلك قال إيه وإن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، اللغتين في المثنى، في المثنى وفي الأسماء الستة، وإن أباها وأبا أباها هذا بالآلف، هناك قال لك إيش وقصرها من نفس الناشر، وأبا أبيها بدلا من ذلك وأبا أباها، وفي الآخر قال قد بلغا في المجد غايتاها، هو المفروض يقول غايتيها لكنه بلغة من يلزم مثنى الألف قال غايتها. انتهى الوقت، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون بغينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، اجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.